أن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا علينا أن نعرف، هكذا علينا أن ندرك هذا الأمر، أن ندركه تماما، وأننا مسؤولون. تسأل أول لماذا ذبحته؟ لماذا ذبحته في اليوم العاشر والحادي عشر إذا كنت قارنا وكنت متمتعا؟ نعم، ذبحته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ضحت في البيت سبعة أشواط وسعيت بين الصفا والمروة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت وسعى صلوات الله وسلامه عليه. فكل عمل يقدمه الإنسان يتقرب به إلى الله عليه أن يعرف أنه سيسأل. ولذلك الإخوان الذين يطوفون بالقبور، فيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يطوف بقبور الأولياء، يقول الأولياء لهم مكان عند الله ويغيثون ويمدون، فربما ينذر لهم ويطوف بقبورهم. ولقد شاهدنا في بعض البلاد من الناس من يطوف بالولي الذي بنيت عليه قبة كما يطاف ببيت الله تبارك وتعالى. فهذا إذا سئل لماذا طفت بقبر الولي بأمر من أمر رسول الله؟ لا والله. أفي كتاب الله؟ لا والله. وهكذا عليك يا عبد الله أن تعرف أنك مسؤول عما تقدم. فكل قربة لم يشتمل عليها شرطان: أن تكون متابعا فيها لرسول الله، وخالصا فيه خالصا لله تبارك وتعالى، لا تقبل. لأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، فإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون صوابا خالصا. فالصواب ما كان على أمر رسول الله، والخالص ما كان لله. وكثير من الحجاج إذا رجع من بلاده وكان مثلا يحب أن يدعى باسمه عبد الله أو محمد أو خالد، إذا حج ما يحب أن يدعى باسمه الذي لا بد أن تقدم مقدمة يا الحاج فلان. إذا ما دعي بالحاج ربما يغضب. سبحان الله، نحن حججنا لنرأي بحجنا؟ لا. إذا ناداك شخص يا حاج فلان قل له اترك كلمة حاج، ناديني باسم الذي سماني به أبي وأمي. ولذلك نرى كثير من الحجاج لجهلهم، وفي الأماكن المقدسة مثلا في عرفات وفي منى يقف أمام المصور ويأخذ له صورة فوتوغرافية، صورة كاميرا. لماذا يا حاج تفعل هذا وهو محرم؟ يعلقها في البلاد، يعلقها في بيتي هنا ليطلع عليها الناس. سبحان الله، كأنك ترائي بعملك. الله تبارك وتعالى لا يقبل أي عمل أشركت معه غيره. ولذلك جاء في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل بما رواه رسول الله عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. حديث قدسي: من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. ويقول للذين يشركون الناس: اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى، سبب نزول قوله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي أحدا، روي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أحب أن أقف المواقف لله، أحب أن أصلي، أحب أن أصوم، أحب أتصدق، أفعل خير، لكن أحب أن يرى الناس هذا العمل، أحب أن يرى الناس هذا العمل ليتحدثوا بأن فلان يحج كل عام، فلان يتصدق، فلان يفعل وفلان يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى تركه. فجاء القرآن، جاء لأن الرب تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، سمع كلام هذا الرجل الذي سأل رسول الله، وجاء الجواب من السماء. فنزل قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل هذه الآية، فأدرك الرجل أن العمل لا بد أن يكون موافقا لما جاء برسول الله وخالصا لله تبارك وتعالى. فإن كان موافقا ولم يكن خالصا لا يقبل، وإن كان نعم. وهكذا أيها الإخوان، هكذا علينا أن نعيش مع مائدة القرآن والسنة، وعلينا أن نبحث عن الذين يقودوننا بالقرآن والسنة، هم ورثة النبي. فلا تسمع يا أخي، لا تسمع من إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام بدون دليل، فما أكثر من يقول هذا. ولذلك اسمع، اسمع هناك، اسمع حديث دسها الوضعون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يضللون بها الناس. يقولون، يقول القبوريون، تعرفون القبوريون؟ القبوريون هو الذي يجلس عند القبر السادن، فكلما جاء الجهال ووضعوا شيء يأخذوا هذا، وضعوا حديث على رسول الله ويقولون: قال النبي الكريم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أو إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور. ما شاء الله، الرسول يقول هذا، الرسول يقول هذا، وهو الذي نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. يأتي ويقول: إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور. لا والله ما قاله، وإنما قاله أمثال اليهود والنصارى الذين يريدون أن يقربوا علينا دينا. فالإنسان إذا ضاق صدره يفزع إلى الله، وكان رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن السلف يقولون: نحن نعرف متى نقابل ربنا. نعم، نقابل ربنا إذا سجدنا بين يديه. فادعوا بما شئت يا عبد الله من خير الدنيا والآخرة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فقال رسول الله إذا حزبه أمر، قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، تقدم للصلاة، لأنك يا عبد الله أكرم ما تكون من ربك وأنت معفر جبهتك، أعظم شيء فيك هو وجهك، يعفره بالتراب، تسجد خضوعا لله تبارك وتعالى وتذلل لله تعالى، فتقول: يا ربي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، قرب قربتي، أغنني بحلالك عن حرامك، فقهني في دينك، لا تكلني لأحد من خلقك. هكذا والله يجيبك، لأنك تعظيم لله، فعلك هذا تعظيم لله، واعترافك بأن الأمور كلها بيد الله. لكن إذا قلت: يا سيدي يا فلان، يا سيدي يا دسوقي، أو يا مرغني، أو يا جيلاني، أو يا عيدروس، أو يا رسول الله، ما شاء الله، هؤلاء ما يفعلون، هؤلاء ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم. لماذا يشترونها؟ بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدود الله. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص صلى الله عليه وسلم قاربه، قال: يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول هذا لأحب الناس لي. ونحن نسمع كثير من الناس هذا يقول: اللهم نسألك بجاه رسول الله، وهذا يقول: المدد يا رسول الله، وهذا يقول: الغوث يا رسول الله. من أين هذا؟ لماذا؟ أي إله مع الله؟ الأمور كلها بيد الله. الرجل لما قال للرسول: ما شاء الله وشئت، قال: لا لا، أجعلت لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لما قال: ما شاء الله وشئت، فكيف نأتي ونقول: الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله؟ هذا مثل هذه الأفعال، شو الشرك الأكبر؟ نعم. الشفاعة يا رسول الله. أحسنت. الشفاعة عند الله. أحسنت. السائل يقول: لو قال شخص: الشفاعة يا رسول الله، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال قبل أن أجيب عليه؟ نعم. من الذي يشفع عنده؟ أحسنت. الجواب جاء من أخيه. الشفاعة يا عبد الله، لو أن رسول يملكها تقول: الشفاعة يا رسول الله. لكن ليس لرسول الله شيء لا يملكه، وإنما قل: الله، إذا سجدت بين يدي الله، توسل إلى الله بطاعة رسول الله، تقول اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أن تشفعني في أن تشفع في رسولك، أنت مالك الشفاعة وأنت القادر على كل شيء، أما رسول الله لا يملك الشفاعة. فمن قال يا رسول الله أسألك الشفاعة، هذا ما قرأ القرآن، ما فهم القرآن، من ذا الذي يشفع عنده؟ قل لله الشفاعة جميعا. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع بإذن الله يوم القيامة، بإذن الله يوم القيامة، كما تعرفون يشفع في عصاة مثلا أهل الكبائر، ويشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم، كما هو معروف في كتب أهل العلم. المقصود أننا إذا أردنا أن يشفع فينا رسول الله نعفر وجوهنا بالتراب، وبعد أن نقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات نقول اللهم إنك أمرتنا بالإيمان بنبيك فآمنا، وأمرتنا بطاعته فأطعناه، نسألك يا رب نتوسل إليك بطاعة رسول الله ومحبة رسول الله أن تشفع فينا رسول الله يوم القيامة. هكذا يا إخوان. أما أن نقول الشفاعة، نعم يا أخي، نعم أخونا يسأل، السائل يسأل يقول هل نقول الشفاعة، نسألك يا رسول الله الشفاعة؟ قال أحد الإخوان لا نقول يا رسول الله نسألك الشفاعة، لأن الشفاعة ما يملكها رسول الله، الشيء لا يطلب إلا ممن يملكه، فالشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، لقوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا. فلذلك نحن إذا سجدنا نقول اللهم بإيماننا برسولك وبطاعتنا لرسولك وبمحبتنا لرسولك نسألك يا مالك الشفاعة يا حي يا قيوم أن تشفع فينا رسولك يوم. هذا هو الذي ينبغي أن نعلم. القبور اللي هي اللي فيها الموت، يعني عند الإنسان خلي يسأل، عند الإنسان يروح القبر مثلا القبور اللي فيها الموت بيتذكر، يروح يزور واحد صديق كان يعني يعرفه فبيروح يتذكر وده مات ازاي وكذا وقبر وكذا، بيتذكر الموت بيتذكر الموت دي ما فيهاش حاجة يعني. أنا أبين هذا الأخ الكريم كأنه يقول بين لنا زيارة القبور وما هي الزيارة المشروعة وما هي الزيارة المبتدعة وما هي الزيارة الشركية، لأن زيارة القبور الواقعة من الناس اليوم على 3 أقسام لا ننكرها. الزيارة الواقعة من الناس اليوم على 3 أقسام: زيارة مشروعة أمر بها رسول الله يثاب الزائر على فعلها، وزيارة مبتدعة ابتدعها الشيطان، وزيارة شركية. فما هي الزيارة الشرعية؟ الزيارة الشرعية قال النبي الكريم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فيخرج المسلم متوضئ أو غير متوضئ يقصد القبر الذي في بلده، ما يخرج مثلا من الرياض يقول أنا أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أنا أزور قبر الخليل. لا، زيارة القبور لها شروط، وأن لا يشد لها رحل. زيارة القبور لا يجوز للمسلم أن يزور قبورا إلا القبور التي في بلده أو البلد الذي قدم إليه. فإذن الزيارة المشروعة لكم بالنسبة لكم ولنا، فأنتم جيتم من هناك وقصدتم المدينة وقصدتم المسجد النبوي، فإذا جيتم وصليتم نافلة أو فريضة أصبحتم من أهل المدينة لأنكم قصدتم المسجد. لو قصدتم القبر كانت زيارة باطلة مردودة بنص رسول الله، لكن قصدتم المسجد فصليتم ركعتين تحية المسجد أو صليتم مثلا فريضة، عند ذلك يقف المسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذا قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ذلك من أوصافه، وإن اقتصر على السلام فيه خير. يتنحى قليل إلى الشرق ويسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، نعم يسلم عليهما، وبعد ذلك إن أحب أن يخرج إلى شهداء أحد يخرج كذلك، وإذا وصل هناك وعليهم حائط يقف وراء الحائط، السلام عليكم أهل الديار أهل المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وكذلك في أهل البقية، هذه زيارة مشروعة لأنك تفضل قول الرسول، ولأنك دعوت لأخيك المقبور ولأنك أحسنت إلى نفسك بأنك سوف تكبر كما كبروا وسوف يأتي من يسلم عليك. هذه زيارة مشروعة. الزيارة المبتدعة هو أن يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب. الزيارة المبتدعة هو أن يعتقد الشخص أن الدعاء عند القبور مستجاب بما لهم من فضيلة. ونحن نقول هل علم أصحاب رسول الله أن الدعاء عند القبور مستجاب؟ قرأنا تاريخ أصحاب رسول الله وإذا بهم يدخلون مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويصلون مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي. فإذا انتهت مثلا الصلاة إما تجمعوا لدرس درسوه أو خرج أحدهم إلى بيته، لم يذكر لنا التاريخ الثقات أن الصحابة إذا صلوا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا هناك عنده، بل ولا ذهب أحد منهم يسلم عليه، فكانوا يدخلون المسجد ويصلون ثم ينصرفون. ابن عمر كان إذا أراد أن يخرج من المدينة إلى مكة أو لجهاد جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر كالمودع وخرج. فإذا قدم من سفر بدأ بالمسجد وكذلك صلى ركعتين وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. هذه الزيارة المشروعة. لكن لو اعتقد الإنسان أن الدعاء عند صاحب القبر مستجاب نقول هذا عمل لم يكن عليه أصحاب رسول الله ولم يأمر برسول الله، هو من البدع. النوع الثالث من الزيارة وهي أن يذهب الإنسان لصاحب القبر ويقول يا سيدي يا رسول الله أو يا بدوي أو يا عيدروس أنا فقير، أنا مظلوم، فلان ظلمني، أنا في حاجة المدد. هذه زيارة شركية. والله يا أخي سمعت خرجت قبل الحج من باب المسجد وإذا بإنسان يمشي مع صاحبه ويقول المدد يا رسول الله، وسمعت بأذني وإنسان محرم، والله سمعت بأذني لم ينقل إلي، ونحن في المسعى قبل سنتين أو ثلاث يوم الجمعة بعد صلاة العصر نسعى حصل علينا ضنك عند الصفا وإذا بإنسان محرم يصرخ أغثنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله. يقع هذا يا عبد الله. النبي قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات. أخبر صفا قال ولن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم حتى يعود الناس إلى الشرك حتى تعبد فآمن من أمتي الأوثان، وقال لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات بني دوس على ذي الخلصة. وقد وقع هذا، فالشرك وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن من الناس من يذهب يعد الكباش ويعد البقر ويذهب إلى ما يحرم ويذهب إلى ما يسمى بالولي ويطوف بقبره وينحر الذبيحة كما نفعله في ديمون. قرأنا هذا في التاريخ. نعم طيب بس هذا قبل. نعم ما أسمع فكر بيها هذا أخونا يسأل يقول لو زرت مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو زرت إخوانا النهل البقير وقلت اللهم بزيارتي هذه بعمل هذا أن تفقهني في دينك أو كذا، قل هذا لكن لا تقله هنا، قله في نفسك وقل هو وأنت بعيد عن هذا، لأن عند القبر القبور السلاء أخبر رسول الله بالسلام. نعم تجيد حاجة أولى يقول تصلي 40 صلاة عرفت. أخونا يسأل ويقول يقولون أن زائر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من 40 صلاة. أقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للزائر، إن شاء الزائر الذي حج أول حجة أو الحجة العشرين أو الثلاثين، إن شاء أن يصلي 40 فريضة، وإن شاء أن يصلي فريضة واحدة أو تحية المسجد، ويسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، ويزور أخوانه البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء، ويخرج من يوم الزيارة صحيح، لأنه ليس هناك حديث عن رسول الله. نعم قالوا إذا صليت 40 صلاة لك السنة. على كل حال أكثر ما يقول الجهال، والله يا عبد الله لا أعلم حديثا يلزم الزائر بأربعين صلاة، لكن أبشرك ببشارة أن الصلاة الواحدة في مسجد رسول الله أكثر من 1000 صلاة. أكثر أم أقلل؟ أما أن تحدد على نفسك بأربعين، لا والله اترك الأمر متروك لك، لأن النبي جاء بالشريعة السمحة، إن شئت يا أخي أن تصلي 40 50، ما تستطيع، ما وجدت لك مسكن، صاحب شغل، صلي يوما واحدا واخرج الزيارة صحيح. نعم يا عبد الله. نعم أغلبنا يقول أزوره ليسلم على رسول الله، أغلب الحجاج أيوة. الذين يأتون إلى هنا أيوة. يقولون نزور ليسلم على رسول الله. أحسنت، وليس لزيارة مسجد رسول الله. أحسنت، هذا سؤال، وأنا أحدهم عملتها في هذا اليوم. أحسنت، وزرت قبر رسول الله وصاحبي قبل أن أحسنت. نعيد السؤال، جزاك الله خير. هذا السؤال ورد على مالك ابن أنس، وسوف أنقل لك جواب مالك ابن أنس. وما أدراك ما مالك؟ رضي الله عنه، ذلك العالم من العلماء المسلمين المشهورين. الرجل إذا خرج من بلاده وقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قصده سواء يعني مثلا أظهر ذلك، والذي ينبغي أن يكون ذلك بالقلب، إذا كان قصده مسجد رسول الله الزيارة مقبولة، فطوبى لتلك الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لمسجد رسول الله، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. فإن أراد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزيارة باطلة، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبكي على هذا الجهل حتى يتعلم. واسمعوا جواب مالك، اسمعوا جواب مالك، هذه مقدمة. سأل رجل مالك بن أنس، قال له يا مالك رجل نذر أن يأتي المدينة. اسمعوا، النذر يجب الوفاء به كما تعرفون، شرط أن يكون طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. سئل مالك بن أنس، وهذا مقيد في كتب المالكية ونقله، قال يا مالك رجل نذر أن يأتي المدينة، فما حكم الوفاء بهذا النذر؟ قال مالك إن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأتي. ما دليل مالك؟ مالك يدلس على الناس؟ لا، مالك عنده دليل، الدليل المسألتين. أما دليل المسألة الأولى كون الإنسان ينذر لمسجد رسول الله ويأتي، قال النبي لا تشد الرحال إلا 3 مساجد، وقال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة. فالذي يقصد مسجد الرسول يعني كان قصد عملا مشروعا شرعه رسول الله، الذي قصد قبر رسول الله يعني عمل بدعة منكرة لم تعرف على السلف الصالح. واسمعوا الدليل، قد يستدل هؤلاء الذين يقولون نقصد مسجد قبر رسول الله، قد يستدلون بأحاديث ضعيفة بثها القبوريون وخفيت على من لم يعرف السنة. يقولون قال النبي من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث باطل الموضوع. قال النبي من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الله الجنة، لا وجود لهذا الحديث، هذا من حديث القبوريين. قال النبي يقولون من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وهذا كذلك الوضع عليه أكثر من الشمس في رابعة النهار. الذي يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صحابي، فنحن إذا حضرنا بعد موته يكون صحابة، يعني يا أخواني لابد أن نقول. فكل هذه الحديث وأمثالها التي استشهد بها على زيارة القبر لا تجدها في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في المسانيد ولا في كل كتب أهل العلم المعتبرة، لا في كتب مالك، ما كل المالكية، ولا في كتب أبي حنيفة ولا أحمد ولا الشافعي، لكن قد تجدها عند المتأخرين البعيد الذين بعدوا وينتسبون إلى هؤلاء الأئمة. فلذلك يا عبد الله ما من قصد زيارة قبر رسول الله من بلاده فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره ويقربه ويقول، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تزيل الشرك. ومن قصد زيارة مسجد رسول الله فطوبى له، فإذا وصل مدينة مسجد رسول الله أصبح من المدينة يصلي الرباعية، مثلا يصلي مثلا الرباعية أربعا لأنه أصبح مقيما، عند ذلك يعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن الخلاصة أن زيارة القبور مشروعة، ولكن لا يجوز شد الرحال إليها. زيارة القبور مشروعة، أن أنا أزور القبور التي في بلادي وأنت تزور القبور التي في بلادك، فإذا أنا ذهبت لبلادك وفيها قبر الخليل، لا نوي أنني أريد قبر الخليل، وإنما أني أريد زيارة إخواني هناك، فإذا وصلت هناك وكان قبر الخليل في تلك البلد أزوره وأزور مقابله. لحظة بيجي خلي بلد. كان مواجه أقل من 4 أيام. نعم أنا أعرف مسبقا أني سوف لا أقيم أكثر من 4 أيام. نعم. على كل حال كنت تصلي مع الإمام يوم أو مثلا أو 4 أيام أو أكثر، إذا صليت مع الإمام المقيم تصلي 4، أو صليت في بيتك مثلا بعيد تقصر لمدة 4 أيام وبعدها تتم، لأنه لا بد من الإتمام بعد. لكن إذا كنت لا تعلم دخلت بلد المدينة دمشق في أي مكان لك حاجة فيها لا تدري ما تنقضي هذه الحاجة، تصلي حتى ولو كان سنة كاملة، فقد صلى عبد الله بن عمر 2 سنين وهو مرابط هناك يكسر الصلاة لأنه لا يدري متى. فالمسافر متى ما علم أنه ستنقضي حاجته يعني مثلا في 4 أيام، لكن نعم عارف السفر معروف نعم أقل من 4 أيام. إن كنت صليت في بيتك أقصر، إن صليت مع الإمام 4 ركعات. الحج ما تعليم جاي للحج، هو عارف اللي في الدور واللي في الشارع كيف كيف جاي للحج. أيوة وحضر الصلاة في المسجد أيه؟ أو حضر المحل أيه؟ أكثر لكي جاء للحج ما دامه في الطريق منذ أن يخرج من بلاده، ما دامه في الطريق يصلي الرباعية 2 ركعات. متى ما دخل في مسجد في الطريق ووجد مقيم يصلي معه 4، لأن المسافر إن صلى وحده يصلي 2، وإن صلى مع مقيم يصلي 4. يستدلون لك بالآية وجبت الخروجان كذا كذا كذا كذا كذا أهل كتب، فنحن الأمين دون نعم الشيء. طيب سلف أخونا يقول نحن الأميين كلنا أميون، نحن أمة أمية. اسمع يا أخي، نحن أميون، لكن هل تخفى علينا من أمورنا الدنيوية شيء؟ أنا وأنت إذا دخلنا في تجارة وأردنا أن نتصرف يخفى علينا شيء؟ والله إذا خفي علينا نسأل، فكذلك علينا ألا نكون أميين في ديننا، نسأل ونسأل ونسأل حتى لا بيجيب لك بقول لك الرسول قال لا الرسول قال في أي كتاب؟ أي كتاب قلت لك كتاب ولا لك لا لا لا قلت أمي ما بتشوف الحرف كله أنا بتعرف. على كل حال قلت لك الأم لا يقلد في أموره الدنيوية، يسأل ويسأل. فإذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، قل لي في أي كتاب؟ هذا يناقض القرآن، هذا لا يصح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها كتاب، لا هذا كتب الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. نعمل معهم شيء، نعمل معهم، نفارقهم ونتركهم ونهاجر عنهم، لا نقيم معهم. نعم سنعم نعم. أحسنت. أخونا يسأل يقول الأحباب يقولون إذا خرجنا للمدينة المنورة إذا وصلت المصطفى صلى الله عليه وسلم سلمنا عليه، والله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منا ويحبون رسول الله أكثر من محبتنا. كان إذا خرج صحابي من مصر أو من العراق وهم مجاهدون ما يقول سلمنا على رسول الله، لأنهم يعرفون أن من سلم على رسول الله من قرب رد الله روح رسول الله ورد عليه السلام، ومن سلم عليه من بعد هناك ملائكة توصل سلام أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا أوصانا شخص ندعو له قل اللهم فقه أخونا في دين الله، اللهم فقه أخونا في دين الله. نعم. هل المسجد دليل قدسية إلا برسول الله؟ نعم المسجد دليل قدسية إلا برسول الله عشان اسمع يا أخوان أخونا يسأل ويقول هل للمسجد قدسية إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إي والله نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم كل شيء يوصلنا. ثم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ثم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، حذروا الأمة من أن تفعل بقبري صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى. فنحن والله يا عبد الله ناتي للمكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة فيه بأفضل من ألف صلاة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبه علينا طاعته واتباعه وامتثال أمره ونشر سنته عليه الصلاة والسلام، هذا هو. من عايز أعرف ما هي الصلاة في ركعة ألف؟ قال طبعا لجل رسول الله ولا لجل أنه هو قدسية إلهية؟ لا لا، رسول الله لا ينطق عن الهوى، لا لم يقل ذلك، لم يقل ذلك بعد موته. قال هذا لم يقل هذا، لو قال هذا الحديث بعد موته ولا يمكن له يتكلم لقلنا ربما أن يكون لوجود قبره، لكنه مات صلى الله عليه وسلم وهو لم يدري أين يدفن، حتى أنه لما مات الصحابة قالوا ماذا نفعل؟ ما نذهب برسول الله إلى مكة ندفنه في البقيع؟ ماذا نعمل؟ لأن النبي ما بين لهم أين يدفن، فتحيروا. فقال أبو بكر الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث مات. فهذا دليل هكذا، ولذلك كان أصحاب رسول الله يمشون. فلو أن هذا الحديث يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا يتسنى أن يقوله بعد موته، يمكن لقاء أن يقول هذا لقدسية القبر، ولكنه قاله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري يموت في المدينة أو في مكة أو في الشام، لأنه كما تعرف يجاهد. لذلك القدسية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعة لرسول الله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك، إن شاء الله يعني. وأنت وأنا أشكرك على سؤالك. يعني ما في شرك ولا حاجة، ما في شرك لا. والله. بس حب لرسول الله. والله شو. كلنا بنحب رسول الله. يا عبد الله، أما أنا لا أقول مثلا أن هؤلاء فيهم شرك، أقول إنني أسمع من الحجاج يقول المدد يا رسول الله، الغوث يا رسول الله. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أن أن أنه صرف ما لله لرسول الله. رسول الله له الطاعة، له الاتباع عليه الصلاة والسلام، والله له العبادة. ولذلك اسمع، يعني مما يدل على أن الناس إذا تركوا الكتاب والسنة يشركون، أذكر لكم ما يعمل في الموالد. والمولد النبوي بدعة وإن غضب الناس، المولد النبوي بدعة وإن غضب الناس، لأن الحق لا بد من، لأن المولد النبوي متى وقع؟ وقع سنة 356. الحمد لله الذي لم يدرك القرآن المفضلة المولد النبوي. ولذلك غالب المسلمين اليوم 90% 95% يقولون بالمولد، ويرون أن الذين لا يعملون بالمولد لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لهم لو أن المولد لرسول الله طاعة لعمله، لحظة لعمله أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الناس بأمين أبي بكر رجح به، لو أنه قرب وطاعة لرسول الله لعمله عمر، لو أنه قرب لعمله عثمان وعمله علي وعمله الصحابة، عمله لو عمله أبو حنيفة وعمله مالك وعمله الشافعي، كل هؤلاء والله ما عرفوه في السنة الرابعة وفي منتصف السنة المئة الرابعة، في منتصف المئة الرابعة وقع المولد في دولة المماليك، وقع هناك في دولة المماليك ومعروف تاريخه. فالمقصود أن المولد يا عبد الله، المولد من البدع التي يجب أن يبتعد عنها المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل أشرك معي غيري. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث في البخاري يا عبد الله، حديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكون يوم القيامة عند الحوض، معنى الحديث، فتأتي جماعة من أمتي وتشرب، وتأتي جماعة وتأتي جماعة وهم من أمتي، متأكد النبي من أمته، لا لكونه يعلم الغيب ولكن لأنه رأى آثار الوضوء وآثار السجود، وإذا بالملائكة تطرد هؤلاء وتذود هؤلاء لا يشربون من الحوض. فعند ذلك يقول النبي: لما تطرد هؤلاء؟ هؤلاء من أمتي. فيقال له صلى الله عليه وسلم: لا تدري إن هؤلاء أحدثوا وبدلوا وغيروا، فيطردون عن الحوض. ويقول النبي عند ذلك: سحقا سحقا لمن بدل وغير. وحديث آخر في السنن صحيح يقول النبي: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي: يا رسول الله من هي؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكل واحد منا يقيس أعماله بأعمال أصحاب رسول الله. واحدة ست بعد أداء مناسك الحج ووصلت المدينة هنا، هي جاية مريضة من مصر، جاية مريضة وأدت مناسك الحج بالعافية يعني باستحاب إيه هناك ونصحابها مثلا ومن مصر، لكن لما وصلت هنا تعبانة مش قادرة تيجي تأدي الصلاح هنا. ما حكم الصواب؟ أحسنت. أخونا يسأل سؤال، يقول: امرأة مؤمنة أدت مناسك الحج بالعافية، كانت مريضة ولكن عانها الله تبارك وتعالى عليها، فلما وصلت المدينة ما استطاعت أن تبرح بيتها، ما جاءت للمسجد النبوي ونبشرها ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد. أدل هذا على أن أفضل صلاة النساء في بيوتهن. نعم. وما بالك بنساء اليوم؟ هذا من رحمة الله عز وجل عليها أن ابتلاها بالمرض، لأن نرى والله وقبل لحظات وأنا جاي داخل المسجد ورجل من ديار من بلاد عربية معه ثلاث فتيات فيهن من الجمال، قلت: يا عبد الله لما لا تغطي وجوه هذه الفتيات؟ قال: اصبروا علينا يومين ونرحل. والله هذا جواب، والله يا اخواني هذا جواب، اصبروا علينا يومين ونرحل. فهذه بشرها، بشرها ان لها ما نمت ولا ينقص من زيارتها شيء. والمؤمنة اذا جاءت ورأت هذه المناظر، المرأة تخرج بثياب ضيقة، تخرج بوجه مكشوف، كلها ما يجوز لها. المرأة اذا ارادت المسجد، مسجد رسول الله وخاصة اجتماع الناس فيهم الجاهل وفيهم فلا بد أن تخرج بالشروط الآتية: ثوب فضفاض لا ضيق ولا شفاف يضرب الأرض، وجه مسته يعني لا تبدو شيء من زينتها، وتصلي مع النساء وفي آخر صوف النساء. أما أن تخرج أختنا بذلك الثوب الضيق والوجه المكشوف وتقول: أنا أصلي في مسجد رسول الله، الله أعلم بصلاة. فبشر هذه المؤمنة، بشر هذه المؤمنة بهذه البشرة، وقل لها إن صلاتك هناك وسلامك على رسول الله سيصل إلى رسول الله. بشرك الله بالجنة إن شاء الله. أرجو أخونا يسأل يقول: هل السيئات تضاعف في المدينة؟ الحسنات تضاعف في المدينة وفي مكة، لأن الصلاة في مسجد رسول الله أفضل من 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. هل السيئات تضاعف؟ نعم، السيئات في هذه البلاد وفي هذه الأشهر لا شك أنها أعظم ذنوب، لا شك أن. ولذلك ابن عباس خرج من مكة وذهب للطائف، الإنسان. نعم أعيد السؤال مرة أخرى. إذا كان أحد من المسلمين يذبح الذبائح ركعة في القرآن ويقرأ القرآن هذا الخير. سائل يسأل ويقول: إذا كان المسلم سواء كان ثريا أو جمع المال من الناس في المولد، ذبح الذبائح وأطعم الفقراء وقرأ القرآن أو السيرة في مولد رسول الله في ربيع الأول مثلا، هل هذا العمل يثاب عليه؟ هل هذا العمل مشروع؟ ونقول: يا أخي، العمل الذي يعمله المسلم إما قربة وإما لعبة، فلو كان قربة لفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كان يريد مثلا الإحسان إلى الناس لماذا يخصص يوم معين؟ لماذا لا يأتي مثلا يوم الجمعة يوم الاثنين فاضل يذبح في بيته ذبائح ويضعها في مثلا في أطباق ويمر على الفقراء ويعطيهم ويقول ادعو الله تبارك وتعالى فقدنا في دين الله. أما تخصيص عيد ثالث ليس عندنا إلا عيدا، عيد الاضحى وعيد الفطر. والملك الظالم ذلك الذي أحدث المولد أحدث عيدا ثالثا، أحدث عيدا ثالثا فعليه من الإثم ما يستحق. فوالله يا عبد الله الذين دين الله به تبارك وتعالى أن نتأسى بأصحاب رسول الله والأئمة الأربعة وأن نعتقد أن المولد حاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا عبد الله، ثم أضيف إليك شيء آخر، في المولد ربما تقرأ قصيدة مثلا البردة، وفي البردة من الشرك العظيم. اسمع ماذا يقول فيه في البردة: أخذ مال الله وجعله لرسول الله، يخاطب الرسول ويقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كيف نسي ربه خالقه ورازقه الذي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يأخذ يطل الرسول يقول: من علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، أين إذا ما ذكرك لله؟ الرسول يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، وهذا يقول: لا، أنت يا رسول الله إذا لم تأخذ بيدي فالبعيد هو هذا. مثل هذا الذي جعل المسلمين يستحسنون مثل هذه وهؤلاء يرددون هذه القصيدة، وبعدهم عن القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. وقلنا في أول الحديث ونقوله: أي عمل تتقرب به إلى الله إذا لم يشترط فيه شرطان لا يقبل. فنجد المولد لا يدل على الكتاب ولا السنة، الشرط الأول انتهى. إذا انتهى الشرط الأول ما في، حتى لو كان خالص، لأن العمل لابد أن يكون خالص وصواب، فإن كان خالص ولم يكن صواب لا يقبل. فهم ربما يذبحونها محبة لرسول الله، لكن أين دليل من الكتاب والسنة؟ فبطل العمل. جزاك الله نعم. الإنسان على الذنب بأذن للمغرب، هو يصلي قبل المغرب في النفل قبل صلاة المغرب، والأذان بأذن جايز هل النفل ذا قبل المغرب؟ قبل صلاة المغرب أو قبل أذان المغرب؟ قبل صلاة المغرب. أحسن، أخونا يسأل سؤالا. أتاني عندي سؤال تاشر. طيب، بعدين الناس الواحد بيكون نايم في الجامعة بيكون نايم، أول ما الصلاة جات فق في يوم بيصلي. طيب، أخونا يسأل سؤال يقول: نرى كثير من الناس أو قلة من الناس خاصة في الحج إذا انتهى من أذان المغرب المؤذن يقومون ويصلون، وأكثر الناس لا يصلون، فلماذا هذا الخلاف؟ كلهم مسلمين، هذا يصلي وهذا لا يصلي، وربما الجالس إذا كان جاهل ينهى المصلي. نقول: الصلاة يا عبد الله قبل صلاة المغرب رخص فيها رسول الله، والحديث في البخاري قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال: لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. فالذي يصلي قبل صلاة المغرب بعد الأذان، بعد الأذان، بعد الأذان. الذي يصلي قبل صلاة المغرب قبل يعني بعد بين الأذان نعم. والإقامة نعم. صلى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ننكر عليه، لا ننكر عليه، لأن الحديث في البخاري. أما قبل الأذان، أما قبل الأذان أما قبل الأذان أما قبل الأذان لو دخل بعد صلاة العصر مثلا نعم. دخل بعد صلاة العصر ماذا يفعل؟ يصلي بأمر رسول الله. اسمعوا ماذا قال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا يتعارض هذا مع قوله: لا صلاة بعد صلاة العصر، لأن لا صلاة بعد صلاة العصر هذا لا يجوز لك أن تتنفل لا في بيتك ولا في المسجد، لكن إذا توضأت لك أن تصلي تحية الوضوء، سنة الوضوء. إذا دخلت المسجد تصلي، إذا أتي بالجنازة بعد صلاة العصر فذوات الأسباب تحية المسجد والصلاة على الجنازة وركعتي الطواف وركعتي سنة الوضوء، هذه لا تدخل تحت تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة. لو سمحت أرجو توزيع لحظة. طيب بس هذا قبلك يعني. الواحد نايم وقام يصلي. نعم، الواحد كان نايم وقام يصلي. أما الذين أما الأخ يسأل عن الذين ينامون في المسجد ويغطون ولا يشعرون بالأذان، ثم إذا انتهى الأذان قاموا وصلوا، ونقول لهم إن النوم من نواقض الوضوء، فمن صلى بغير وضوء فلا صلاة. احنا كحجاج جايين نحج، طبعا عندنا المناسك طبعا في مكة، وجايين هنا ضمن يعني الحج ايه نزول ايه المدينة او نزول النبي او زي ما توجهها لان انا سمحت كلام دلوقتي زي ما استعدادك. طب احنا جينا من ضمن عشان ما نطولش معاك، يعني احنا جينا هنا بقلنا 8 ايام، طبعا وجدت او سمحت يعني لازم تقعد في المدينة 8 ايام عشان خدت ايه لا عند اهلك واستأنست كبيرا واردت ان تجمع اخوانك وتبين لهم ما حصل لك من الخير وتدعو لهم لا مانع، لكن تحدد يوم معين السابع او الثامن او التاسع هذا لا يصح. ثم يعني قراءة القرآن ومثلا وتحديد يوم ليس لك. يعني لا لا تذبح خالص، لا تذبح خالص في يوم يعني في يوم في اي يوم من الايام لا تحدد يوم في اي يوم تريد اكرام اخواني، لكن إذا عرفت أن هذه واجبة على كل حاج ولا بد أن يفعلها كل حاج حرام عليك أن تفعلها، لأنها تصير سنة، وإذا صارت سنة عند ذلك نعم. أنا يعني قبل ما أجي هنا جبت لمغزى كبشين، الولاد ذبح واحد في العيد، وأنا لما روح يذبح الثاني ليلة السبوع ونعمل القرآن، ودي عادة عندنا يعني في أي شيء. في حاجة وليمة غير السبعة دي يقول لك غير اليوم غير اليوم خلاص يا عبد الله قلت لك يا عبد الله قلت لك غير اليوم هو ده تحديد السابع وانت يعني تحديد وقت معين أيوة. هذا الذي لا تحدده بأسبوع ولا بأربعين ولا بسنة، تقرب إلى الله في يوم تراه فاضلا بعد عن السبوع يعني الخميس يعني لا يكون في اليوم السابع الذي تعرف الناس عليه أيوة. لا تكون في اليوم السابع لأنها ستكون سنة، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمله، فلا تكن يعني تصدق إلى الله لكن لا في يوم معين. شكرا لله على عودتك وسلامتك نعم، لكن وحبذا لو كانت هذه بعد وقت طويل وبعد أن يذهب وقت حتى نبطل هذه العادة التي الشيخ القرآن عن الميت بلسان واحد القرآن قراءة القرآن عن الميت بصوت واحد. أخونا يسأل عن قراءة القرآن بصوت واحد عن الميت، إن كانت قراءة القرآن سواء كانت بصوت أو بأصوات بأجرة فهذا محرم، الدافع آثم والقارئ آثم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. إذا كانت قراءة القرآن بأجرة نعم، إذا كانت بأجرة الذي دفع الفلوس عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فهو مسؤول، وعلى الذي أخذ الفلوس. لكن إذا كنت أنت يا عبد الله تقرأ القرآن في بيتك وتقول اللهم إن قبلت قراءتي هذا فاغفر لوالدي لا حرج، أما أن تستأجر شخصا وتدفع لو شيئا هذه باتفاق الأئمة الأربعة أنها لا هو كفيل يعني لا انا بجيب لمغزى يمكن اجي القهوه او عندي مثلا كده بعمل ليله ومحبه بجيبه هذا من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يعمل الليله بلتين جنيه اقول فويل له ثم ويل له بتتعامل بلتين جنيه اقول يا اخي تتجمع السؤال لا يجوز ان يتخذ القران مهنه، وهؤلاء الذين يقرؤون ابواب المساجد والذين يقرؤون على الاموات والله يجب أن لا نعطيهم وأن نقاطعهم وأن نعلمهم أنهم يشتروا بآيات الله ثمن، على أن نحسن إليهم، على أن يعملوا عمل، على أن يكون حارس، على أن يكون في أي شيء نعم ما أسمع الصوت لحظة. مدرسين القرآن الذين يدرس القرآن لا شك أنه لا ينبغي أن يأخذ الإنسان على دراسة القرآن، لكن إذا وجد كل إنسان يريد أن يشتغل في عمله هناك يجب على الحاكم أو على أهل البلد أن يعينوا شخصا يدرس أبنائهم ويقدمون له أجر، أما أن يدرس القرآن على أنه مهنة لا.